إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، يا هذا كفى، شلت يمين أو مأت للمصطفى، إلا رسول الله، يا هذا كفى، شلت يمين أو مأت للمصطفى، ما همت يا نور أنت لا في الدجى يا مسريا بين القلوب ومعرجا، فالجبال ما شهدت بصدقك والسهول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، لم تنل الكف السفيه فإننا في جامع الأبطال، فاسمع قولنا، لم تنل الكف السفيه فإننا في جامع الأبطال، فاسمع قولنا، هذا رسول الله يا من تجحد، خير الأنام والبرية أحمد، هذا رسول الله يا من تجحد، خير الأنام والبرية أحمد، ما ضره قول لأفاك جهول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله يا هذا كفى، شلت يمين أو مأت للمصطفى، ما همت يا نور أنت لألأ في الدجى يا مسريا بين القلوب ومعرجا، فالجبال ما شهدت بصدقك والسهول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إنا حماس في العراق لنا صدى، فاصمت فصوت الأكرمين تردد، إنا حماس في العراق لنا صدى، فاصمت فصوت الأكرمين تردد، هذا الذي جبريل كان رفيقه، وطريقنا نحو النجاة طريقه، هذا الذي جبريل كان رفيقه، وطريقنا نحو النجاة طريقه، يا رحمة مبعوثة تحيي العقول، تحيي العقول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله يا هذا كفى، شلت يمين أو مأت للمصطفى، ما همت يا نور أنت لألأ في الدجى يا مسريا بين القلوب ومعرجا، فالجبال ما شهدت بصدقك والسهول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، ما همت بل هان الذين تجرؤوا وبحقدهم لجنان وجهك أوموا، ما همت بل هان الذين تجرؤوا وبحقدهم لجنان وجهك أوموا، فليرسم الأقسام أو فليكتبوا، إن تغرق الدنيا فنهجك مركب، فليرسم الأقسام أو فليكتب، إن تغرق الدنيا فنهجك مركب، لو زال كل الكون حبك لن يزول، لن يزول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله يا هذا كفى، شلت يمين أو مأت للمصطفى، ما همت يا نور أنت لألأ في الدجى يا مسريا بين القلوب ومعرجا، فالجبال ما شهدت بصدقك والسهول، إلا رسول الله ما زلنا نقول، إلا رسول الله ما زلنا نقول.